بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 15 بعد 100 من آخر أبواب الطهارة في كتاب الدارمي. وهو باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض. وهذا التبويب فيه نظر، لأن الباب هذا يعني الآثار غير مطابقة للتبويب. التبويب هذا سبق في الباب رقم 100، وهو الحائض تجنب ثم تحيض، لكن هذا التبويب الصحيح لهذه الآثار التي سأتي هو كالآتي: اغتسال الحائض ونقض شعرها عند الاغتسال. يضاف فوق كلمة اغتسال الحائض كلمة ونقض شعرها عند الاغتسال. وأما باقي التبويب فيكتب تقدم في الباب رقم 100، وهو الحائض تجنب ثم تحيض. لكن هو الآن لا يريد أنها تجنب ثم تحيض، هذا تقدم، وإنما يريد مسألة الشعر هل ينقض عند الاغتسال أو لا. فيكون التبويب اغتسال الحائض ونقض شعرها عند الاغتسال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء الزهري قال الغسل من الجنابة والحيض واحد. أي في نقض الشعر، أي في نقض الشعر، لم يفرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض، لأن من العلماء، وانظروا في الحاشية بالنسبة للنسخة هذه، أن أصل الأثر هو أنه سئل تبويب بن أبي شيبة في المرأة تغتسل أتنقض شعرها، وذكر هذا الأثر. بعض العلماء يقول أنها تنقض في الحيض فقط، لأن الحيض مرة في الشهر ولا يضر، وهذه مسألة كانت يعني صعبة فيما تقدم. النساء كانت إحداهن تشد ظفر شعرها كما قالت أم سلمة، يعني تجعل قرون وتشده ويكون نقضه صعب، يعني ليس صعب، في مشقة أن تنقضه وتغتسل ثم تشده من جديد. فاستفتى النبي الله صلى الله عليه وسلم هل تروي أصول الشعر وهو مشدود دون أن ينقض أو لا. فالمشهور تفريق أن الجنابة لا بأس أن تغتسل وهو مشدود، أما الحيض مرة في الشهر فتنقضه. ومنهم من لم يفرق، وسيأتي إن شاء الله في الآثار ممن لم يفرق: عطاء والزهري قال الغسل من الجنابة والحيض واحد. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن حذيفة رضي الله عنه قال لامرأته خلي لي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقية عليه. حذيفة يحذر امرأته، يقول خلي لي شعرك بالماء، لأن إذا كان مشدود ربما أن قوة الشد تمنع وصول الماء إلى الفروة الرأس، والماء لابد أن يصل إلى أصول الشعر إلى الفروة. فقال حتى لو كان مشدود خلي لي شعرك بالماء ولو بالأصابع ورويه قبل أن تتخلل هذا الشعر نار قليلة البقية عليه. النار تحرق الشعر في ثواني، نعوذ بالله من النار، فيحذرها من ذلك. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن صدقة ابن سعيد الحلفي قال حدثني جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف تصنعين عند الغسل، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر طهوره للصلاة ويفيض على رأسه 3 مرات ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر. وهذا فيه دليل أن حتى الجنابة ما تنقض عائشة، يعني ما تقول عائشة أن النساء ما ينقضن حتى في الجنابة. سألت إحدى المرأتين عائشة كيف تصنعين عند الغسل، يعني غسل الجنابة والحيض، فقالت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أسوة للرجال والنساء فهو إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يتطهر الطهور للصلاة الوضوء كامل ويفيض على رأسه الماء ثلاث مرات ويخلل شعره، وأما نحن النساء فنفيض خمس مرات. لماذا زادت ثنتين؟ لأجل الظفر، لأجل أن الرجال شعورهم مبثوثة والنساء الصالحات قديما شعورهم مضفورة مجدولة، فيزيدنا ثنتين لأجل التأكد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. فهذا يدل على أن عائشة ما ذكرت نقض الشعر لا في الجنابة ولا للحيض. إحنا أخبرنا سعيد بن عامر عن يزيد بن زادي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها، فقالت بخن وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثة. بخن تقول ما شاء الله، قد تكون أنفقت فيه أوقية، بمعنى أنها قد طيبت شعرها بأوقية وشدته، فإذا نقضته يذهب عليها هذا الشيء. تقول بخن يعني هذا أمر زين لكنه ليس واجب على النساء، وإن أنفقت فيه أوقية إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا أو خمسا احتياطا. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج. حتى النساء حتى الجنازة، ترى حتى الجنازة ما تؤمر، ما يؤمر اللي يغسلن المرأة وهي ميتة أن ينقضن شعرها. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم معطية ومعها غسل بنت زينب قال اجعلنا قرونها من خلفها وغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. فحتى في الجنازة ما تنقض، ما ينقض شعر المرأة، قال جعلنا قرونها من خلفها. احنا عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال تخلله بأصابعها، يعني لا يشترط النقض وإنما تخلله بأصابعها. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما. نعم. حد سواء رجل أو امرأة، كذلك الرجل قد يكون رأسه مجدول جدائل فقال يصب الماء ويخلله. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء مثله. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور قال قال إبراهيم إذا بلت أصوله وأطرافه لم تنقضه. الأصول والأطراف، إذا بلت أصوله وأطرافه أهم شيء الأمرين هذه، لأن هذه اللي يخشى أن ما يصل إليها الماء. الشعر إذا كان طويل قد لا يصل إلى الأطراف يعني آخر الشعر، وقد لا يصل إلى الأصول، فتؤمر النساء والرجال أن الماء يصل إلى أصول الشعر وأطرافه إذا كان طويل، عند ذلك لا يضره لو لم تنقضه. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا إذا اغتسلنا لم ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة. وهذا بمعرفة ابن عمر، وابن عمر من أحرص الناس على السنة والاحتياط، فكان نساء ابن عمر بناته وزوجاته وجواريه إذا اغتسلنا لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة، في عدم التفريق. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أم محمد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا عبيد الله عن أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أشد ظفر رأسي أو عقدة، قال احفني أو عقده إني أشد ظفر رأسي أو عقدة، قال احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزي على أثر كل حفنة غمزة. معنى احفني أي تملأ الكفين منه الحفنة، تملأ الكفين ثلاث مرات ومع كل حفنة غمزة. معنى الغمزة اللي هو الفرك، فرك أصول الشعر، مع كل حفنة من الماء غمزة أي التأكد من أصوله إلى الأصول والأطراف. نعم. هذا موجود أصلا في صحيح مسلم. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته استأصل الشعر لا تخلله نار قليل بقياها عليه، قال منصور يعني الجنابة. استأصلي يعني يصل الماء إلى الأصول، معنى استأصلي من أصول الشعر أي تأكدي من الوصول إلى الأصول أصول الشعر. قبل أن تخلله نار قليلة البقية عليه. قال منصور ابن المعتمر أحد الرواه يعني في غسل الجنابة. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته استأصل الشعر بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله قال لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر. نعم. أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثتني حبيبة بنت حماد قال حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت قالت لي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن بشيء من قسط فإن لم تجد فشيئا من آس فإن لم تجد فشيئا من نوى فإن لم تجد فشيئا من ملح. هذا غير في أثرين غير بابنا هذا لكنها فائدة في اغتسال المرأة من الحيض لأن الدم يكون له رائحة ويكون له زهومة وجود الدم خاص يستمر معها 7 أيام وغيره. فالآن فيه أشياء حديثة ومعطرات وأشياء لكن أحسن منها الأشياء هذه. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة لما أمرها أن تغتسل المحيض قال ثم تأخذ قسط من أظفار وتتتبع به وقالت المرأة كيف أصنع به فاستحى عليه الصلاة والسلام فقالت كيف أصنع به قسط من أظفار يعني طيب موجود عند العطارين فاستدنتها إحدى أمهات المؤمنين وقالت تتبعي أثر الدم. وكذلك في الإحداد النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة التي مات زوجها أن تتطيب إلا نبذة من قسط عند نهاية حيضتها يعني لأن الإحداد 4 أشهر قد تمر عليها 4 حيض والطيب هي ممنوعة منه لكن رخص لها في هذا أو نوع من المسك الأبيض الجامد. هنا قالت عائشة إن المرأة إذا طهرت من حيضتها أفضل تتدخن يعني تجعل جمر وتضع عليه قسط وهو موجود عند العطارين طيب هذا ينشف ويذهب زهومة الدم والروائح كلها وهذا من الطيب والله يحب التوابين ويحب المتطهرين تضعه وتتدخن به أي تقف على المجمر وتتدخن به. فإن لم تجد قسط فآس أيضا موجود عند العطارين الآس هو رائحة طيبة. إن لم تجد يمكن الطيب غالي ولا غير موجود لو نوى تضع نوى على الجمر نوى التمر يكون له رائحة جيدة ونفس المفعول. أضعف الأيمان لو ملح لأن الملح أيضا يبرد وينشف ويذهب لو تضع ملح والملح لا يحتاج أن تتدخن به وإنما تطهر به هذا كله من باب التطهر. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا اغتسلت المرأة من الحيض فالتمس أثر الدم بطيب. نعم هذين الأثرين الآن الأثر الأخير سيرجع إلى أصل الباب. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن نساءه وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن ولكن يبالغن في بلها. يبالغن في بلها إذن أكثر الآثار على أنه لا يلزم نقض الشعور وهو شيء إضافي طيب من باب الاحتياط لكن لا يلزم بشرط أن يصل الماء إلى الأطراف والأصول وتبلل وتغمز وتفرك قبل أن تخلله نار قليلة البقية عليه كما قال حذيفة. الباب اللي بعده باب دخول الحائط المسجد. نعم. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء. المرأة الحائض لا بأس أن تتناول الشيء من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد مثل السجادة فقالت إني حائض قال إن حيضتك ليست بيدك يعني الحيض لا يكون في اليد والحيض لا تنجس فلا بأس أن تتناول الشيء من المسجد بشرط أن تكون متحفظة لا تنجس المسجد. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم قال تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخل، يعني لا تضع في المسجد هي، لكن تخرج من المسجد أو تتناول. هذا كلام إبراهيم، والأظهر أنه مدام تدخل المسجد تضع أو تأخذ. نعم. أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة قال الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. من كذلك قتادة يقول الجنب له أن يأخذ شيء من المسجد لكن لا يضع فيه. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في الحائض تناول من المسجد الشيء قال نعم إلا المصحف. المصحف لا تمسه، المصحف لا تمسه. الله عز وجل قال في الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل. يقول هنا في الحاشية إن مالك منع الجنب من دخول المسجد بالكلية، ولو تفسير في قوله إلا عابري سبيل، يعني إن هذه ليست في عبور المسجد، مرت معنا موجود في الموطأ. والشافعي وأحمد قالوا يجوز للجنب أن يعبر المسجد من هنا إلى هنا، لكن لا يجوز أن يقيم فيه ولا يجلس فيه، أما العبور يجوز إلا إذا توضأ. إذا توضأ الجنب ولو لم يغتسل له أن يجلس في المسجد للأثر اللي جاء عن الصحابة، ولعل هذا أظهر خاصة في مثل الحرم المكي، ما شاء الله ما أخذ مساحة كبيرة، فقد يكون شخص جنب ويريد فقط أن يخترق المسجد من هذا الشرق إلى الغرب، فلو قلنا لابد أن تأخذ الدائرة بعيد جدا عليه. وإذا كان يعبر المسجد عبور دون أن يقف أو يجلس يكون سهل عليه، والله عز وجل رخص له في القرآن قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولذلك الجنوب لا يؤذن إذا كان مثل الآن الأذان داخل المسجد، لأن الأذان فيه انتظار وقوف، الجنوب لا يؤذن، لكن المحدث له أن يؤذن. أو إذا كان الجنوب يؤذن خارج المسجد لأن الأذان ليس من شرطه الطهارة. نعم. باب مرور الجنوب في المسجد. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل قال هو المسافر. هذا التفسير اللي مال إليه مالك، من عابر سبيل إلا مسافرين فإن رخص لهم في التيمم حتى تغتسلوا، فقال المسألة ليست في دخول المسجد وإنما في مسألة الاغتسال، قال هو المسافر. نعم. أخبرنا مسلم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه ولا جنبا إلا عابر سبيل قال الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه. يجتاز ولا يجلس. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك ابن المبارك وأبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة وسالم عن سعيد قال يمر ولا يقعد فيه. شوف سماك عن عكرمة بعدين شرطة، وسالم عن سعيد قال، يعني عكرمة وسعيد بن المسيب يمر ولا يقعد، إذن قال نسبة إلى عكرمة وسعيد. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا. هذه حكاية عن فعل، وكنا الصحابة يعني نمشي ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا. بقي أثر ما ذكر الدارمي وهو أثر أيضا عن عطاء وغيره، قال كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا الجلوس في المسجد وهم جنب توضأوا، إذا أرادوا الجلوس في المسجد وهم جنوب توضوا، يعني قد ما يتيسر الاغتسال أو يكون في برد شديد أو ينتظر شيء وهو يريد الجلوس في المسجد يتوضأ ويجلس، فالوضوء يخفف الجنابة فيفعل الأشياء الخفيفة كالجلوس في المسجد، ولكن لا يطوف ولا يصلي ولا يقرأ القرآن. نعم. باب التعويذ للحائض. نعم. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب قال إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. قيل لعبد الله تقول بهذا؟ قال نعم. عبد الله الدارمي التعويذ بعض الصحابة أجاز أن الإنسان اللي ما يحسن يقرأ مثل الصبيان أو مثل النساء اللي ما تعرف تقرأ تعوذ، تكتب قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تكتب في ورقة أو في شيء وتعلق عليها، لأن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس معوذة، تعوذ بإذن الله من شر حاسد إذا حسد ومن شر الجن إذا اعتقد صاحبها فيها الشفاء والتعويذ تعوذ. فأكمل شيء أن يقرأها الإنسان، يقرأها بنية التعويذ، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل المعوذتين يضع الحسن والحسين على فخذيه ويقول أعيذكما كما كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان يعوذهم بهذا، والناس محتاجين تعويذ، وأكثر أمراضهم الآن وأطفالهم ما يعوذون أنفسهم ولا أولادهم. فلما نزلت المعوذتين اكتفى بهما، فكان يضع الطفلين على فخذيه ويعوذهما، هم صغار، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ عليهم بنية التعويذ إن الله عز وجل يحفظهم. هذا معنى التعويذ، وموجود قديما، لكن التمائم الله عز وجل أعاذنا أبدلنا بدال التمائم المعوذتين، ولا العرب تسمي الطفل الصغير ذي تمائم، يضعون عليه التمائم تعوذه لكنها لا تزيده إلا وهنا، فأبدلنا الله بالمعوذتين. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يظن أنهما سورتان من القرآن، ما كتبهما في مصحفه، يظن المعوذتين أنها ذكر في أول أمر، فلما وجد مصحف مسعود ما وجد فيه المعوذتين، يظن أنها ذكر، أنها تعويذ فقط. عبد الله بن عمر وطائف من الصحابة قالوا طيب الصبي اللي ما عنده أحد يحسن أو أنه ما يقرأه، فكان عبد الله بن عمر يكتب المعوذتين احتياطا ويضعها في أديم أو في ورقة يعني محفوظة ونظيفة ويزويها ويربطها في عنق الصبي، وذكر هذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد واختلاف الصحابة فيه، وأن الأرجح عدم التعليق لأنه قد يفتح باب الشرك وقد يدخل به محل نجس وغير كذا، لكن مدام فعل شيء من الصحابة اختلاف فيه سعة. الآن هنا امرأة حائض يمكنها ما تحسن القرآن ولا شيء، فعوذت أو عوذت نفسها وضعت هذا، فسئل عطاء فقال إن كان التعويذ في أديم أي في جلد يسهل نزعه فلتنزعه، وأحيانا تضع التعويذ في قصبة يعني في شيء مجوف من فضة مصاغة من فضة يعني مختوم عليها من هنا وهنا وتضع التعويذ فيها حتى لا تتبلل بالماء أو تأتيها نجاسة أو شيء. قال إذا كان يعني يشق نزعه تنزعه عند الاغتسال ثم تعيده، وإذا كان صعب إن شاءت تفعل وإن شاءت لم تفعل. فسئل الدارمي تقول بهذا؟ قال نعم. الأفضل الآن الحمد لله انتشر التعليم، الأفضل هو أن يتعلم الصبي الصغير والنساء وغيرهم أن تعوذ نفسها قراءة لا تعلق شيء، هذا هو الأكمل والأحسن. باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء. أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرة قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حدثنا عن مطر قال سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء، قال تتيمم وتصلي، قال قلت لهما يطأها زوجها؟ قال نعم، الصلاة أعظم من ذلك. الصلاة أعظم، مدام استحلت الصلاة استحلها الزوج. هذه المرأة إذا طهرت وليس عندها ماء، لأن الله عز وجل ما أباح للرجل أن يقرب المرأة إلا بشرطين، قال ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن ثنتين تطهر ينقطع الدم وتتطهر بالماء، فأتوهن من حيث أمركم الله، فهي قد تطهر ولا تجد الماء، تتيمم تصلي، فلما تصلت قال يصيبها زوجها؟ قال الصلاة أعظم، مدام استباحت الصلاة الجماعة هو من ذلك. نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء قال يصيبها زوجها إذا تيممت، سئل عبد الله تقول بهذا؟ قال إي والله. حلف الدارمي. نعم. باب استبراء الأمة. أخبرنا يزيد قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض قال 45. هذا ماذا بطاووس؟ معنى استبراء الأمة أن الأمة إذا اشتريت من السوق لابد يستبرأ رحمها، لا يصير فيه ماء من غيره فتختلط الأنساب، لا يجوز له أن يقربها حتى يستبرئها، يعني حتى يتأكد، معنى استبراء التأكد من براءة الرحم، التأكد من براءة الرحم، هذا معنى الاستبراء. وإن كانت حاملا لا يقربها حتى تلد تضع، وإن كانت حائلا لا يقربها حتى تحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس مر بامرأة مجحن، يعني حامل عند باب، فقال لعل الذي غنمها يعني اللي وقعت في سهمي يريد أن يصيبها، فقالوا نعم، فقال هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. أيسقي أحدكم بمائه زرع غيره؟ من أصاب من هذه النساء شيء اللي أفاهم الله، فإن كانت حاملا فلا يقربها حتى تضع، وإن كانت حائلا فلا يقربها حتى تحيض، حتى يستبرئ يتأكد من براءة الرحم. هذا شرع واضح وجلي حتى لا تختلط المياه والأنساب. بالنسبة للحامل أمره واضح، بالنسبة لغير الحامل هنا الأمة، فقال هنا طاووس قال 45 يوم، يستبرئها ب45 يوم. لماذا 45؟ لماذا هذا الرقم؟ نصف الشهر، نصف 3 أشهر، جعل عدة الحرة 3 أشهر كما قال تعالى 3 قروء، وعدها مثل المطلقات، وهذه صارت أمة، والأمة على النصف دائما في الطلاق وفي الحد. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، والتنصيف في الأمة كثير. فنصف استبراءها هنا، نصفه وجعله نصف 3 أشهر، وهو 45 يوم، ينتظر 45 يوم ثم بعد ذلك يصيبها. هذا مذهب طاووس. نعم. أخبرنا يزيد قال أنبأنا شريك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال 3 أشهر. أبو قلابة قال هذه أصلها حرة، الأصل أنها حرة، والمسألة مسألة براءة رحم، ينتظر 3 أشهر. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لا تبلغ المحيضة ولا تحمل مثلها كم يستبرئها؟ قال 3 أشهر. الزهري قال 3 أشهر هو وأبو قلابة، مع أن شوف الجارية هنا ما بلغت المحيض ولا تحمل مثله، ومع ذلك لابد من الاستبراء، لأن هذا احتياط، لأن الناس لو فتح لهم مجال قال لا هذه كبيرة وهذه صغيرة وهذه، خلاص يكون الاستبراء حكم عام، حتى لو كان مثلا بكر، حتى لو كان بكر، من باب دائما الشريعة تأتي بإغلاق الباب كله، لأن الناس لو يفتح لهم هكذا شيء صغير فتحوا باب كبير، فيقال كل الإماء لابد من الاستبراء. لكن عاد 3 أشهر شهر 45 هذا اختلاف، لكن لابد استبراء من باب أنه ما ينفتح المجال للناس. نعم. ومسألة البكارة ومسألة أنها ما بلغت، هذا أمر يعني فيه اجتهاد وظني، قد يقع في أمر حرمه الله عليه، إذا قلنا يشتريها اليوم ويقع عليها اليوم نقول لا يشتريها اليوم ويستبرئها حتى لو كانت بكرا. نعم. وقال يحيى بن أبي كثير 45 يوما. إذن عندنا أبو قلابة والزهري مذهبهم 3 أشهر، وطاووس ويحيى مذهبهم 45. الآن سيأتي بالفصل. نعم. أخبرنا الهيثم بن جميل عن ابن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال بشهر، سئل عبد الله بأيهما تقول، قال 3 أشهر أوثق وشهر يكفي. هذا الصحيح، كلام الدارمي هو الصحيح، وهو الذي عليه مذهب أحمد رحمه الله وجمهور العلماء، إن شهر يكفي مدام المسألة استبراء رحم فقط شهر يكفي، و3 أشهر أوثق، أكيد إن 3 أشهر أوثق، والمسألة الأبضاع الورع فيها شديد لابد، لأن الأصل فيها التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، والشيء إذا كان الأصل فيه التحريم لابد أن يكون الورع فيه كبير، بخلاف الشيء اللي الأصل فيه الحل، مثلا نباتات البر هذه الأصل فيها الحل، فلذلك تأكل ما شئت إلا شيء يغلب على ظنك أنه سام أو شيء. لكن إذا كان الأصل في الشيء التحريم مثل الذبائح، الأصل أنك ما تأكل إلا ذبيحة مسلم أو كتابي، وباقي العالم هذول كلهم ما تأكل ذبيحته، لابد موحد مصلي أو كتابي ملتزم بدينه ولو كان محرف. فإذا كان الأصل في الشيء التحريم أشد من الذبائح الأبضاع فروج النساء، معنى البضع يعني فروج النساء، الأصل فيها التحريم، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما أحل الله من الفروج إلا 2 والباقي حرام. فلذلك هنا قال 3 أشهر أوثق، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، والإنسان يخاف أن يتقحم حد من حدود الله، وشهر يكفي، شهر واحد يكفي، خاصة إذا كانت بكرا أو صغيرة الشهر يكفي. هذا نهاية كتاب الطهارة، ونقرأ إن شاء الله في كتاب الصلاة اليوم 10 ولا 8.